إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر من مسجد الهيئة الوطنية للأعلام. الميكروفون ينتقل الآن إلى الزميل أحمد همام. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء. بسم الله خير الأسماء. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذا المكان الطيب المبارك من رحاب مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمسبيرو بمدينة القاهرة، حيث ننقل لكم صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك في هذا الشهر الكريم، شهر رجب، حيث قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: رجب شهر الله، وشعبان شهري، ورمضان شهر أمتي صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان والإسلام، في مثل هذا الشهر الكريم، في ليلة 27 منه، حدث الإسراء والمعراج، وهي معجزة لم تحدث إلا لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبدأ الإسراء من مكة المكرمة حيث المسجد الحرام والحجر والمقام بصحبة جبريل عليه السلام في الثلث الأخير من الليل. وبدأت هذه الرحلة من بيت الله الحرام إلى بيت المقدس، حيث المسجد الأقصى المبارك وقبة الصخرة. وبعد ذلك بدأت رحلة المعراج، وكان في استقبال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في بيت المقدس الأنبياء والمرسلون والملائكة، من آدم عليه السلام إلى عيسى عليه السلام. فصلى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إماما بهم في المسجد الأقصى. إخوة الإيمان والإسلام، في هذه اللحظات الطاهرة يطيب لنا أن نعيش لحظات مباركة طيبة كريمة مع خير الكلام وأطيبه وأحكم الآي وأوثقه، مع القرآن الكريم من الآية 75 من سورة المؤمنون، يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ علي محمود شميس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو Thank you.

قل أفلا تذكرون. قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء ما يوعدون.

تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. قالوا لبثنا يوما أو لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أن وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن صدق الله العظيم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، ونزلناه تنزيلا. صدق الله العظيم. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، عشنا في رحاب تلاوة مباركة وما تيسر من سورة المؤمنون، تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ علي محمود شميس، وكانت خير استهلال للقاء الفجر الذي ننقله لكم من هذه الرحاب الطاهرة من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمسبيرو بمدينة القاهرة في هذا الشهر المبارك، شهر رجب الذي شهد حدث الإسراء والمعراج، معجزة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث أسري به من بيت الله الحرام إلى بيت المقدس إلى المسجد الأقصى المبارك، عن ميمونة مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: كنا نتدارس مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، افتنا في بيت المقدس. قال: هو أرض المحشر والمنشر، ائتوه فصلوا فيه، فإن صلاة فيه 500 صلاة. قلت: فإن لم أستطع؟ قال: فتهدي إليه زيتا يسرج فيه، فمن فعل ذلك فهو كمن أتاه. وعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: بينما كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: يا رسول الله، أي مسجد بني في الأرض أولا؟ قال: المسجد الحرام. قلت ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. قلت وكم بينهما؟ قال 40 عاما. إخوة الإيمان والإسلام، في هذه اللحظات الطاهرة نرفع كف الضراعة مع المولى الكريم، ندعوه بأن يغفر لنا ذنوبنا. نستمع إلى ابتهالات ثم يؤذن بعدها بصلاة الفجر المبتهل الشيخ منتصر محمد الأكرد. يا خير خلق الله، يا رحمة للعالمين، أرسلك الله يا نعمة مسداة، يا رحمة مهداة، اللهم أمدنا بمدد رسولك العظيم، وأفض علينا من بركاته يا أكرم الأكرمين، يا رب. اللهم اشرح صدورنا واغفر ذنوبنا وارحم موتانا، ولا تخيب رجاءنا وكلنا، ولا تكن علينا، واحفظ مصرنا وأحسن ختامنا أكرم الأكرمين. حضرته وخصه منه بالتقريب والعظم. وقال جبريل لما عندنا شرفا هذا مقام وقال جبريل لما عندنا شرفا هذا مقامي فانهض أنت كفاك يا رسول الله كفاك يا سيد كفاك يا سيد الكونين مكرمة ذاك المقام الذي من قبل لم يشم كفاك يا رسول الله كفاك يا سيدنا النبي كفاك يا سيد الكونين مكرمة ذاك المقام الذي من قبل لم يشم ما من نبي ولا موسى الكليم ولا الروح الأمين ولا الروح الأمين له أضحى بمتنم صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية رافعة، وابعث اللهم المقام الذي وعدته. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، استمعنا إلى ابتهالات وأدعية. أذن بعدها بصلاة الفجر المبتهل الشيخ منتصر محمد الأكرد، حيث ننقل لكم على الهواء مباشرة صلاة الفجر من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمسبيرو بمدينة القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، أرى المصلين هنا وقفوا لأداء وصلاتي ركعتين في هذه اللحظات الطاهرة، حيث تتذكر الإنسانية كلها شهر رجب بحادثة الإسراء والمعراج، تلك المعجزة التي حدثت لنبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي أرسله ربنا رحمة وهداية للعالمين، فقال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وفي رحلة المعراج صعد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ومعه كبير الملائكة جبريل عليه السلام، فارتقى من سماء إلى سماء، وعند السماء السابعة عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لكبير الملائكة جبريل عليه السلام: تقدم يا أخي يا جبريل. فقال: يا رسول الله، هذا مقامك، فأنا لو تقدمت لاحترقت، وأنت لو تقدمت لاخترقت. فتقدم الحبيب صلى الله عليه وسلم حيث العرش العظيم والكرسي والمقام الأعلى، حيث النور الإلهي يتجلى أمام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فجلس الحبيب أمام الرحمن وقال له رب العزة: يا حبيبي يا محمد، هنا في هذا المقام وفي هذا المكان لك ما تشاء. فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: يا رب، لا أسألك فاطمة ابنتي ولا خديجة زوجتي ولا العباس عمي ولا صفية عمتي، ولكن أقول أمتي أمتي. فقال رب العزة: يا حبيبي يا محمد وعزتي وجلالي، لأقسمن القيامة بيني وبينك، أنت تقول أمتي أمتي، وأنا أقول رحمتي رحمتي. إخوة الإيمان والإسلام، أرى المصلين هنا في مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمسبيرو بالقاهرة، جلسوا بعد صلاة ركعتين ليستمعوا إلى القرآن الكريم إلى تلاوة قصيرة يقام بعدها للصلاة، يتلوها فضيلة القارئ الشيخ علي محمود شميس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم لعلهم يرجعون. يتفكرون قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استقيموا واستووا حمي ورحمكم الله الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين

وعلى الجبال فرست. أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وذهاب همنا وغمنا. إخوة الإيمان والإسلام، قرأ القرآن الكريم وأمن في صلاة الفجر القارئ الشيخ علي محمود شميس، وقدم الابتهالات وأدنى بصلاة الفجر المبتهل الشيخ منتصر محمد الأكرد، ونقلها لكم من الإذاعة الخارجية محمد الورداني جلال عبد النبي. إخوة الإيمان والإسلام، كان معنا من غرفة المراقبة الرئيسية بالإذاعة المهندسون خالد رمضان، مدحت سعد زغلول، شريف محمود، وكان معنا من أسرة التخطيط الديني بالإذاعة الزميل مدحت أحمد حمودة. إخوة الإيمان والإسلام، حتى يجمعنا وإياكم لقاء الهدى والنور، لكم تحياتي أحمد همام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لحضراتكم على الهواء مباشرة صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل، يوم الأربعاء 12 من رجب من عام 1442 من هجرة الحبيب صلى الله عليه وسلم، والذي يوافق 24 من فبراير من عام 2021 للميلاد.